بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل، عدة من شهد بدرا. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عدد الذين شهدوا غزوة بدر. نعم. وجملة من حضر بدرا من المسلمين 312 رجلا، من المهاجرين 86 رجلا، ومن الأوس 61 رجلا، ومن الخزرج 170 رجلا. والذين خرجوا الأنصار أكثر من المهاجرين، وقد قيل إن أكثر من نصف الأنصار لم يمت ميتة طبيعية، إنما قتل في سبيل الله. نعم. وإنما قل عدد رجال الأوس عن عدد الخزرج، وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة. فلما لحظة شوي، العوالي هو الحي الآن المعروف الذي قرب مسجد قباء، هذا العوالي، وتلك مساكن الخزرج والأوس قرب المسجد النبوي. نعم. فلما ندبوا للخروج، ندبوا يعني طلب منهم الخروج. نعم. تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم. نعم. وإنما كان عدد، وإنما قل عدد رجال الأوس عن عدد الخزرج، وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة. فلما ندبوا للخروج تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم. الأوس في العوالي، والخزرج عند المسجد النبوي. نعم. وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر في عدتهم وفي تسمية بعضهم اختلافا كثيرا، وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وسبب حرص العلماء على معرفة أسماء من شهد بدرا، لأن من شهد بدرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في حديث: لا تدري عل الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم. فخير الصحابة وأفضلهم من شهد بدرا. نعم. حتى قال جبريل: يا محمد، ما تعدون خير الصحابة فيكم؟ قال: من شهد بدرا. قال جبريل: ونحن نعد خير الملائكة فينا من شهد بدرا. نعم. وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمر الواقدي وسعيد بن يحيى الأموي في مغازيه والبخاري وغير واحد من المتقدمين، وقد سردهم كما ذكرتهم ابن حزم في كتاب السيرة له، وزعم أن 8 منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم، وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهمهم، فذكر منهم عثمان وطلحة وسعيد بن زيد. نعم. لكن لا يعرف لا عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان تخلف عن الغزوة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمرض زوجته رقية لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخبر بأن رقية ماتت قبل أن يصل المدينة. ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من غزوة وقتل أصحابه، وقبل أن يصل المدينة يخبر بأن بنته ماتت، وهذا من البلاء العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، فأفرد لهم جزءا وضمنه في أحكامه أيضا. وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين 900 إلى 1000، وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا. يعني عدد المشركين ضعف عدد المسلمين الثلثان، المسلمون 300 ثلث والمشركون 1000 أو أقل، فهم أكثر بثلثين. وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس رضي الله عنهم. وهؤلاء الذين قتلوا استشهدوا رضي الله عنهم ليس أحد منهم مشهورا، وذلك لأن الإسلام في بداياته ولم يشتهر الصحابة ممن اشتهر منهم إلا بعد أن طال زمنه في الإسلام، وهؤلاء في بداية الإسلام رزقهم الله عز وجل الشهادة. نعم. وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وقتل رجل من الأنصار واسمه حارثة بن سراقة، وقتل من المشركين 70 وقيل أقل، وأسر منهم مثل ذلك أيضا. يعني 70 قتيلا و70 أسيرا. نعم. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال، غزوة في رمضان 17 رمضان، ولم ينتهي من الأسرى، قتل منهم من قتل وفدى من فدى، لم ينتهي إلا في شوال. نعم. فصل. نعم. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.